قال المصنف رحمه الله وإياه في كتاب البيع: قال: باب القرض. قال: وهو مندوب وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المؤلف رحمه الله باب السلم باعتبار أنه صورة من صور البيع وفيه معاوضة ومؤجل، أحد العوضين مؤجل وهو المثمن أو السلعة، فناسب أن يعقبه بما يشابهه من بعض الوجوه وهو القرض، ويسمى سلف أيضا، إلا أن القرض هو دفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله بغير عوض، إنما يلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى. وحكمه كما قال المؤلف مندوب بالنسبة للمقرض، بالنسبة للمقرض مندوب إليه مستحب، وبالنسبة للمستقرض مباح بشروط، مباح له بشروط. فمن ناحية المقرض مندوب أن يقرض أخاه، لأن المستقرض عادة ما يطلب هذا الأمر إلا لحاجة، هذا في شأن الناس العقلاء الذين يحسنون التصرف، فقد تمر به أزمة أو حاجة يحتاج إلى مساعدة أخيه. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المستفيضة في شأن هذا الأمر والترغيب فيه: ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وبالأخص في شأن القرض ورد الترغيب في شأنه، وأنه يعتبر أفضل من الصدقة 10 مرات، وفي بعضها أنه أفضل من الصدقة 18 مرة، كما في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسي بي مكتوب على باب الجنة أن القرض ب18 أجر من الصدقة، أي أفضل من الصدقة ب18 مرة. فقلت: يا جبريل، كيف هذا؟ قال: لأن المستقرض بخلاف السائل أو المتصدق عليه لا يلجأ إلى القرض إلا وقد مسته الحاجة. وأيضا ورد كما في عدة أحاديث أن من أقرض مرتين كان بمثابة الصدقة مرة واحدة، إذا أقرضت أخاك مرتين كنت كأنك تصدقت عليه، كأنك ملكته هذا الشيء. وقد جاء فيه حديث عطاء بن السائب عن سليمان بن أذنين يقول: أقرضت علقمة بن قيس النخعي من كبار التابعين رحمه الله 2000 درهم إلى العطاء، ثم طالبته بها، فقال: أمهلني. فعدت وطالبته بها لما خرج العطاء، الأعطيات التي كانت تعطى للناس، فأعطاني إياه وقال: إنك قد رفقت بي فما بالك، يعني شددت علي، كان قل ارتفقت بهذا القرض فما بالك يعني ألححت علي. قال: هذا صنيعك أو شغلك بنفسك. قال علقمة: وما هذا؟ وماذا؟ قلت له الذي يقول سليمان بن أذنين: ألم تحدثني عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض مرتين كان بمثابة الصدقة؟ فالآن أعيدها لك مرة ثانية حتى تكون صدقة. فقال: أنت حدثتني هذا الحديث فأردت أن أستعيد القرض وأعيده لك مرة ثانية ليحتسب لي كصدقة، كأني ملكتك إياه. فلا شك أن من تصدق، من أقرض أو تصدق بنفس الرضية ومن غير أذى، لأن الله تعالى قل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وفي الآخر في الآية الأخرى: قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. فإذا كنت تقرض وتؤذي من أقرضته أو من تتصدق عليه فلا خير في هذا القرض ولا في هذه الصدقة. حذر عليه الصلاة والسلام من الدين عموما قرضا أو غيره، وقال لا تخيفوا أنفسكم أو لا تهيروا أنفسكم. قالوا يا رسول الله كيف نخيف أنفسنا؟ فقال بالدين، لأن المستدين يخاف ويهاب، والمتابعة والمطاردة. وفي حديث أبي قتادة أن له كان له دين على رجل، يقول فأتيته فكان يستخفي مني، فخرج علي الصبي مرة، قلت أين أبوك؟ قال هو في الدار يأكل. فطرقت عليه الباب قلت اخرج إني أعلم أنك في البيت، أنت في الدار. فخرج، قلت ما بالك لماذا؟ قال والله ما عندي شيء أعطيك، والله ما عندي شيء. فبكى أبو قتادة، قال الله، قال والله ما عندي شيء، فأنا اختفيت منك يعني حياء وهيبة. فأسقط عنه أو أمهله أبو قتادة إلى أن يسر. وقد جاء أن من أمهل أو من أنظر المعسر فإن له بكل يوم صدقة، إن كان قبل الوفاء قبل الموعد، وإن كان بعده فله بكل يوم بمقدار صدقتين إذا كان بعد الأجل. والله سبحانه وتعالى قد قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فلا ينبغي الإنسان المسلم أن يذل نفسه ويهينها ويعرضها للأذى، لكن إذا احتاج ينبغي أن تكون نية صادقة في الوفاء. وقد جاء من استدان وهو يريد الوفاء وفى الله عنه، ومن أراد أن يتلف أموال الناس أتلفه الله. وفي الحديث الآخر ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم المجاهد في سبيل الله، والمستدين يريد الوفاء، والناكح يريد العفاف. فينبغي للمسلم إذا احتاج إلى هذا الأمر أنه أن يتقي الله ويصدق النية، ولا يأخذ إلا بمقدار ما يحتاج إليه، وأيضا يجتهد في الوفاء. وللأسف أن بعض الناس هداهم الله أفسدوا على أنفسهم وأفسدوا على الآخرين، فتجدهم يقترضون ويقول أريد هذا المبلغ شهر شهرين ثلاثة، فتمضي السنتين والثلاث والأربع ولا يعتذر من صاحبه، ما يذكره، وهذا مما يفسد الحال بين الناس، ويجعل من عنده قدرة على الإقراض يحجم عنه لما يرى من سوء المعاملة. فأنت هذا الذي عمل هذا الشيء يأثم، لأنه أفسد على نفسه وأفسد على الآخرين، فيكون سبب في الإحجام عن هذه المنفعة وهذه المزية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى في عدة آيات يقول وأقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهذا عام الآية، ليست في القرض فقط الذي نتحدث عنه، لكنها عامة في الأعمال الصالحة وفي النفقات في سبيل الله، ويدخل فيها هذا القرض الذي يراد رده أو رد بدله. فعلى كل حال القرض أو السلف من أفضل ما يكون للإنسان إذا دفعه لمحتاج له ونفس عن أخيه حاجته وكربته. نعم. قال وما يصح بيعه صح قرضه. ما يصح بيعه يصح قرضه، يعني كل الأشياء إن كانت نقودا أو أطعمة أو أثاثا أو أمتعة أو مواد غذائية أو أيا كان، أو حيوان إلا بني آدم. فإذا إنسان أراد مثلا يقترض منك شياها أو إبلا أو حيوانات ينتفع بها ركوبا، فتقرضها إياه ويمتلكها المقترض، يمتلكها، ليس كالإعارة، الإعارة لا يمتلكها إنما يمتلك الانتفاع بها، أما القرض فهو يمتلك في هذه الحالة ويخرج عن يدك إذا قبضه. فإذا أقرضته مثلا برا أو شعيرا أو أثاثا أو ثيابا ملكها وصارت ملك له، واستقرت في ذمته بمثلها أو بقيمتها بحسب نوعها من المال. إلا ابن آدم ويقصد المماليك، المملوكين لا يجوز إقراضهم، وبعضهم استثنى الإماء فقط وأباح إقراض الذكور من الأرقاء، والذي يظهر عدم جواز هذا لا في الرجال ولا في النساء، لأن فيه نوع من الامتهان للآدمية ويكون رقا على رق. وقياسه على الحيوان لا يتجه، الحيوان الذي ورد جاء جواز الإقرار فيه كما في الأحاديث الصحيحة لا يدخل فيه بنو آدم، لأن بنو آدم الله سبحانه وتعالى كرمهم، وإن كان أعرض لهم نوع من الرق بسبب الكفر فهذا لا يجعلهم يلحقون بالحيوانات فقط من أجل أنه جاز بيعهم في حالة استرقاقهم. فالصحيح أنه لا يجوز إقرار بني آدم، لكن الإعارة، الإعارة كما هو الشأن حتى الأنظمة المدنية في الدول تجعل هذا يعني منظما، فتعار خدمات الموظف من جهة إلى جهة، فهكذا الرقيق أو الخدم إذا أعيرت خدماتهم من شخص إلى آخر، لكن لا بد من رضا الشخص الإنسان، لا بد من رضاه وأن يقبل أن يعمل عند الطرف الآخر، وإلا فلا يجوز. قال: ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في الذمة حالا. ويملك بقبضه، يعني مجرد العقد لا يكفي، لو قلت لإنسان مثلا أقرضني مبلغا أو أقرضني طعاما أو ثيابا قال نعم وإن شاء الله وتم العقد، ما دام قبل وأنت عرضت عليه وقبل تم العقد يعتبر تام بالإجابة والقبول. أما اللزوم والملك ما يملكه إلا بالقبض، فإذا أقبضته المبلغ إن كان مبلغ نقود وقبضه ملكه، وإذا ملكه لم تعد أنت تملك هذا الشيء، خاصة إذا كان من الأموال العينية مثلا، يعني لو أقرضته أثاثا أو ثياب أو أقمشة وأردت بعد فترة قلت أعطني إياها فليس لك حق فيها، لكن لك حق في مثلها تماما إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيمية، لأنه يملكها بمجرد قبضها له، ويملك بالقبض حالا، أي أن القرض بل يثبت بدله في ذمته حالا، بل يثبت بدله في ذمته، يثبت بدل القرض وليس هو ذاته، هذا في العارية، العارية لا يملكها الإنسان، فإذا أعرته ثوبا يجب عليه أن ينتفع به ثم يعيده بنفسه، أعرته حصانا ليركبه أو جملا يستفيد من فترة ثم يعيده بنفسه وتضمن ما كان من عيب اللحقة، وهكذا أعرته السيارة يعيدها، لكن لو أقرضته السيارة قال أريدك تقرض السيارة فأخذها قرضا خرجت من يدك وصارت ملك له، لا تملك إلا مثلها، يعيد لك مثلها تماما أو قيمتها إذا صعب أن يعاد مثلها. ويثبت بدله في الذمة حالا، هذه الجملة يريد أن يبين المؤلف فيها أن القرض حال، متى ما طلبه المقرض فله ذلك ولا يتأجل، ليس له أجل، يعني أقرضك مبلغ من النقود وقال طيب ممكن شهر شهرين، بعد يوم يومين قال والله أنا محتاج المبلغ، له الحق يستعيده ولا لا؟ على كلام المؤلف حال، متى ما طلبه منك تعيده. والصحيح خلاف هذا، إذا أجل القرض فيتأجل، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا كنت التزمت لصاحبك وتنازلت له وأقرضته شهر شهرين سنة سنتين فيجوز لك حتى ولو احتجت، لأنك ألزمت نفسك ودخلت في هذا الأمر بعلم منك وأنت الذي غامرت ابتغاء الأجر والمثوبة، فينبغي أن تحتمل. والمقترض ينبغي أن يكون كريم الأخلاق، إذا وجد أن صاحبه احتاج حتى ولو قبل الموعد الذي بينه وبينه، إذا أمكنه أن يسعفه وأن يساعده فهذا وقت يعني العمل بالمعروف ورد الأجر والثواب. فعلى كل حال المؤلف يقول يثبت في الذمة حالا، أي متى ما طلبه المقرض فله ذلك. قال ولو أجله فإن رده المقترض، ولو أجله حتى لو قال مؤجل إلى شهر سنة، هذا الأجل عند المؤلف وعد، مجرد وعد، والوفاء بالوعد عنده مجرد مستحب، لكن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن الوعد يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، وينبغي خاصة إن كان معسرا فهذا بنص الآية، وإن كان ذو عسرة فنظرة، أي أنظره أخره إلى ميسرة. قال فإن رده المقترض لزم قبوله. فإن رده المقترض لزم قبوله، هذا لا شك، لكن بعدها العبارة كيف؟ قال وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات. فمتى ما رد المقترض رد القرض فعلى المقرض قبول القرض، إلا في حالات ذكرها المؤلف فيما بعد استثناها. وإن كان قد أقرضه مكسرة أو فلوس، المكسرة عبارة عن الدنانير التي من ذهب والدراهم من فضة، كانت في العصور الماضية هي يعني وسيلة التعامل وقائمة مقام النقود الورقية الآن، فيحصل أنها تكسر أحيانا، إما تكسر قصدا إلى أرباع وأخماس وما إلى ذلك فتكون مكسرة، فهذه المكسرة من قصد عن قصد أو غير قصد. والفلوس هو ما يكون مساعدا للدراهم والدنانير، يكون من مواد أخرى نحاسية أو حديدية أو من نيكل أو ما إلى ذلك من المعادن الأخرى. فإذا أبطل السلطة الحكومة أبطلت التعامل بالمكسرات، قالت لا تقبل في التعامل، أو الفلوس ألغتها، أو انهارت قيمتها انهارا يعني يكاد يكون تام، فما هو الحل في هذه الحالة؟ الحل يرجع إلى القيمة، يعني أقرضه 1000 دينار فمثلا مكسرة أو كانت فلوس بما يساوي 100 دينار، فإذا أرادها المقرض ولم يكن في حوزة المقترض إلا هذه المكسرة أو الفلوس التي قيمتها 100 دينار عند الإقراض، فيلزم المقترض أن يرد قيمة المكسرة أو الفلوس، لأنها لم يعد لها قيمة لما أبطلها الحاكم وأبطل التعامل بها، لم يعد لها فائدة، فعليه قيمتها يوم أقرضه صاحبه، ينظر في قيمتها. قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. فالمال المقرض إن كان من الأموال المثلية يرد مثله، البر بدله بر مثله، والتمر مثله، والفاكهة مثلها، وهكذا أنواع الأموال أو الثياب أو الأقمشة، وإن كانت أموال قيمية لا يمكن أن تكون لها مثليات، نادرة من الأشياء النادرة من تحف أو أشياء تكون مستهلكة أحيانا لا تكاد تجد لها مثلا، فالقيمة فيرجع إلى قيمتها، أو أعوز المثل يعني المثل نادر يعني انقطع من السوق، نادر صار معوز أي نادر قليل، فيرجع إلى القيمة، يرجع إلى قيمة القرض يوم أقرضه صاحبه. قال ويحرم كل شرط جر نفعا. هذه من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها المقرض والمقترض، يحرم كل شرط جر نفع، مجرد نفع يعني ليس فقط مجرد الزيادة، حتى النفع. وهذا وإن كانت الآثار فيه قد يكون فيها كلام، جاء في حديث علي رضي الله عنه كل قرض جر نفعا فهو حرام، وتكلم فيه أهل العلم، لكن معناه كما يقول ابن المنذر وغيره رحمهم الله مجمع عليه، وأن أهل العلم مجمعون على أن من أقرض إنسانا شيء لا يجوز له أن ينتفع، بل جاء في حديث أنس وبعضهم يرفعه إذا أقرضت فأراد منك أن تركب الدابة فلا تفعل، أو يعطيك أو يهدي إليك فلا تفعل، وفي حديث سلمان رضي الله عنه لما قال لابن أبي بردة كذلك لا تحمل لو أهدى لك حملة قت أو حملة ابن، حاجات بسيطة فلا يجوز إذا أقرضته. فإذا أقرضت إنسان شيء وأعطاك شيء مثل طيب أو مساعدة أو قال أخدمك في مشوار لا يجوز، يجب أن يكون، لأن القرض ينبغي أن يكون لوجه الله. ولذلك جاء في كلام ابن عمر رضي الله عنهما السلف سلف أردت به وجه الله فلك وجه الله، وسلف أسلفته تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف أسلفته تريد أن تحصل به خبيثا فهو ربا، فهو ربا. فالسلف الذي أسلفته تريد وجه الله خالصا لك وجه الله، لك الأجر والثواب والفضل. وسلف أسلفت تريد وجه صاحبك حياء منه لا تلتمس الأجر، إما اتقاء لشره أو ما، فأسلفته من أجل هذا الشيء لا تلتمس الأجر والثواب، فلك هذا، لك ما نويت. وسلف تريد به منفعة، تريد منفعة وتريد زيادة ربوية مثل ما تفعله البنوك الربوية، نسأل الله العافية. فهذا الربا الخبيث لا يجوز بحال من الأحوال. قال: وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. إن بدأه يعني بدون شرط، المقترض إنسان كريم وسخي وعفيف النفس، فصاحبه أحسن إليه، أقرضه بعد مثل سنة سدد القرض ثم قال هذه هدية أنت صنعت إلي معروف فتفضل، أو مثلا اقترض منه نوع من الطعام وبعد سنة رد عليه الطعام بأفضل منه، نوع من الممتاز، النوع الممتاز، رز أو سكر أو شاي، أو رد عليه من النوع أفضل من الذي اقترض منه، أو هدية أهداه هدية بعد القرض، بعد ما صف القرض وانتهى أهدى له، فهذا لا شيء فيه. ومر بنا حديث أبي رافع وحديث جابر وغيرها في معناها أنه عليه الصلاة والسلام قال لما قالوا في شأن الأعرابي الذي أقرض الرسول عليه الصلاة والسلام بكرة ثم جاء يتقاضاه، فقال أبو رافع: لم نجد إلا رباعية أو رباعيا، والرباعي أسن وأرفع وأثمن من البكرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أقضوه فإن أحسنكم أحسنكم قضاء. ينبغي للمقترض أن يكون عزيز النفس ويحاول أن يرد معروف صاحبه بأي صورة من الصور، لكن بدون مشارطة، بدون مشارطة ولا تواطؤ ولا حيلة على هذا الأمر. قال: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز. إيه نعم، يعني المقترض قبل الوفاء تبرع له أهدى له لا يجوز، لأن هذا إنما صنع من أجل القرض، إلا إذا كانت العادة بينهم جيران مثلا أصحاب رفاق والقرض عادي عنده والهدية والتهادي بينهم قائم قبل القرض وبعده، إذا كان بهذه الصفة فلا حرج، لا حرج في هذه الحالة. قال: إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. إذا كان المقرض يعني لم يريد أن يخجل صاحبه ولا أن يكسفه فقبل الشيء منه، لم تجري العادة أن يهدي إليه أبدا، لكن قال بدل ما أكسفه ويعني أجبر بخاطره ويحسمها من القرض، هذه الهدية يحسمها من القرض أو يكافئه عليها، يرد عليه هدية مثلها، إذا كان بهذه الصفة فلا شيء في هذا، لا شيء فيه. قوله إلا أن ينوي مكافأته، المراد الهدية. إيه نعم، يعني المقرض الضمير يعود على المقرض، ينوي مكافأة المقترض على الهدية التي أهداها له، يعني يكون أهدى له هدية فيكون مقابله. إيه نعم، يرد عليه مثل هديته. ولو نوى مكافأته مقابل القرض. إيه؟ لو نوى مكافأته مقابل القرض اللي هو المقترض. إيه نعم. لا، قبل القرض، قبل الوفاء ما يصلح، قبل الوفاء إذا وفاه القرض وأعطاه إياه ثم بعد مدة كافأه هذا مثل ما مر بنا لا شيء فيه. قال: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، لأن الأثمان خفيفة، يعني إنسان أقرض آخر ألف مثل ألف دينار في المدينة بعدين طالبه إياه في مكة في أوروبا، فالأثمان ما تثقل، يستخرج ما مقداره ألف دينار، إلا إذا كان التحويل صعب وله مقابل فلا يلزم المقترض، يقول المقترض: أنت يا ابن الحلال أقرضتني في المدينة ففي المدينة أعيد لك قرضك، أما الآن أنا في أوروبا علشان أحول المبلغ في التحويل في يعني مقابله يأخذ البنك أجرة التحويل وأنا هذا لا أتحمله، فمن حق المقترض أن يعترض. أما إذا كانت النقود معه وبحوزته ولا تثقله فيلزمه، لأن الأثمان خفيفة لا يحتاج في الغالب نقلها إلى مؤنة. إيه نعم. قال وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. نعم، ما لحمل مؤونة يعني إنسان أقرض آخر طعام في المدينة وفي مكة، قال أين البر الذي أقرضتك، أين الأرز، أين التمر، قال طيب الحلال هذا في المدينة، قال أعطني إياه في مكة، طيب حتى أنقل لك في مكة هذا النقل يحتاج له مؤونة، فيلزم المقترض تلزمه القيمة في هذه الحالة، قيمة هذا الطعام، ولا يلزمه مثله، لأن نقله من بلد إلى بلد فيه مؤونة لا يتحمل المقترض. أحسن الله إليكم، فرق هنا بين الأثمان وبين ما لحمله مؤونة، لأن الأثمان خفيفة، الأثمان لا حملها عادة يعني خفيفة المحمل، يحمل معه حتى الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، يعني نقلها أخف وأيسر، بخلاف التمر والبر والشعير والأمتع والملابس، فنقلها من بلد إلى بلد يحتاج إلى أجرة نقل، فليس لا يلزم المقترض أن يتحمل أجرة القرض. نعم، قوله لزمته كأنه القيمة. نعم، يعني كأنه حتى لو كان قبل الأجل، حتى لو كان قبل الأجل. على كلام المؤلف لأنه يرى حالا، لكن قلت الصحيح إذا كان بينهما أجل يجب الالتزام بالأجل. نعم، نعم، إذا كانت ببلد الأرض قيمتها أنقص فهذا يعني ما يلزم المقترض، لأنه يقول حتى أشتري لك مثلا التمر غالي في مكة وأنا اقترضت منك تمر في المدينة، التمر في المدينة رخيص فما تلزمني، لأن حتى أشتري لك لكن القيمة لك القيمة، إلا إذا كان وقت القرض قيمته أنقص فيلزمه، لأنه أخف على المقترض في هذه الحالة. قال رحمه الله وإياه باب الرهن.